احنا ما عندنا علم هل زكى ولا لا، لكن اغلب الظن انه ما زكى ولا ندري بالضبط ايش كان الغرض من المال، لكن الاغلب انه كان مخبيه للحاجه يعني، فما ندري كيف نحسب الزكاه. هو تقريبا جامعه من 4 سنوات يعني على دفعات مو كلها مره واحده. نعم رحمه الله. تفضل شيخ. بارك الله فيكم. الأصل في تصرفات المسلم السلامة والصحة، ومن ثم فالأصل أن يكون قد أدى زكاة المال، ولا يلزم أن تكون أن يكون أداؤه لزكاة المال من نفس المال، قد يؤدي زكاة ماله من مال آخر، وبالتالي فالأصل أنه قد أدى زكاة ماله، والورثة غير مطالبين بإخراج الزكاة عن مال والدهم في حياته، وإنما يطالبون بإخراج زكاة المال بعد موت مورثهم، وبالتالي فإنهم لا يطالبون شرعا بإخراج الزكاة عما مضى. نعم. في سؤال ثاني أروى؟ في سؤال ثاني، وليش في تعليق السؤال الأول، يعني إحنا حتى لو مو مطالبين يعني ودنا أن الوالد يعني يرتاح إذا في شيء في ذمته. والسؤال الثاني، الوالد يوم توفى الوالدة كانت في بلد ثاني في بيت أبوي برضو، وهي دخلت العدة والآن تبغى تيجي عندنا وهذا بيت أبوي، هل يجوز لها تسافر وتيجي تجلس معنا؟ أما بالنسبة للسؤال الأول فالأصل كما تقدم أنه أن تصرفات المسلم على الصحة والسلامة، إن غلب على ظنكم عدم أدائه للزكاة وأردتم إبراء الذمة والتحقق من ذلك فأنتم مأجورون على هذا ولكم الأجر والثواب. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن المرأة المحاجة الأصل أن تبقى في بيت الزوجية الذي جاءها نعي زوجها فيها، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المحاجة امكثي في بيت زوجك أو في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك، وبالتالي فالأصل أنه لا يجوز لها أن تنتقل من ذلك البيت الذي جاءها فيه خبر الوفاة إلا إذا كان هناك خوف عليها، كما لو كانت لا تجد من يقوم بحوائجها أو خافت من بقائها وحدها من سراق ونحوهم، فهذه ضرورات وللضرورات أحكامها. طيب شكرا لك يا أروى. إلى متصل جديد عبد الله من خميس مشيط، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير، جزا الله الشيخ خير إن شاء الله. آمين. بالنسبة يا شيخ سعد الله يجزاك خير، كلمة يوم الجمعة جمعة مباركة، هل فيها شيء هذه الكلمة؟ يوم الجمعة يوم عيد جعله الله عز وجل لأهل الإيمان يجتمعون فيه في صلاة الجمعة، وبالتالي فهو موسم ديني، والأصل في الأمور الدينية أنه لا بد أن يكون لها أصل، خصوصا إذا كانت مما يعتاد، ولذلك لا نوصي بتداول هذه الكلمة أو على الأقل لا نوصي باعتيادها في كل جمعة لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. الأخت رؤى عبر تويتر يا شيخ سعد تقول حكم قصر الصلاة وجمعها عند الوصول إلى مدينة الإقامة، لكن لم أصل إلى بيتي وإنما وصلت إلى أول المدينة. يقول الله عز وجل وإذا غربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فيفهم من هذه الآية أن العبد متى انتهى من الضرب في الأرض وهو الانتقال من بلد إلى بلد فعليه جناح إذا قصر الصلاة، وبالتالي فبمجرد دخول الإنسان إلى بلده الذي يسكنه يعد قد أقام، ومن ثم لا حق له في الترخص برخص السفر. بارك الله فيكم. إلى جدة ومعنا الأخ رائد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا وسابكم الله، أنا عندي سؤال واستفسار. تفضل. يعني يا شيخ أنا يعني قبل كم فترة كذا يعني سمعت الحديث ودائما نسمع ونحن صغار، ولكن أثر فيه المرة هذه إن الواحد إذا ظلم أحد يوم القيامة تروح من حسناته للمظلوم. طب أنا ظلمت ناس كثير وما أعرفهم، في اللي أعرفهم في اللي ماني ذاكرهم، في هذا الكلام نقول من 20-30 سنة، فإيش الكفارة اللي أنا أسويها للناس اللي سواء أعرفهم أو اللي ما أعرفهم عشان أخرج من هذا الضرر. يعني أنا شغلي بالي. واضح. في سؤال ثاني رائد؟ لا شكرا لكم. طيب. جزاكم الله. تستمع إلى الإجابة. شكرا لك. ما ذكرت من كون من ظلم الآخرين فإنهم يأخذون من حسناته قد ورد في أحاديث كثيرة، منها ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. الفقرة الثانية: كيف نتخلص من هذه النتيجة مع وجود بعض المظالم التي قمنا بها؟ نقول الطريق التخلص بثلاثة أمور: الأمر الأول بإرجاع الحقوق لأصحابها أو الاعتذار منهم وأخذ المسامحة والصفح منهم، والطريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليردها له قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الطريق الثاني أن يقوم بتقديم حسنات لهم بحيث تعوض ما حصل منهم سيئات، فأولئك الأشخاص الذين قام بالتكلم عليهم أو اغتيابهم يقوم بالثناء عليهم، أولئك الذين أخذ من أموالهم فصدق بصدقات أكثر مما أخذ من أموالهم ينوي أن أجرها وثوابها يكون لهم. الطريق الثالث أن يكثر من الحسنات العامة التي ينتشر نفعها، فإن الإنسان متى أكثر من حسناته إذا جاء يوم القيامة وأخذ أهل المظالم من حسناته وكانت حسناته كثيرة جدا، بقي من حسناته يعوض ما أخذ منه، وقد قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. بارك الله فيكم ونفع بكم. إلى متصلة جديدة معنا، الأخت أم وليد من الرياض، فضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لو تكرمت بسأل الشيخ. تفضلي تفضلي استمع. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طول الله عمرك وجزاك الله خير على ما تقدم. أنا من اللي متابعينك وكل الإذاعات. الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك. آمين. الله يجزاك الجنة. أنا يا طويل العمر مثلا أنا مقيمة بالرياض وبروح لمكة ولي بيت هناك، مثلا لي بيت بمكة، هل إذا وصلته أجمع وأقصر؟ الله يبارك فيك. وصولك إلى ذلك البيت لا يخلو من خمسة أحوال. حال الأول أن تكون إقامتك أقل من 4 أيام، ففي هذا الحال يجوز لك الجمع والقصر. الحالة الثانية: إذا كنت تقيمين فيه ولكنك تخرجين خارج مكة ما بين وقت وآخر، كل يوم كل يومين تروحين إلى المناطق المجاورة مثل اللي جدة الطائف، ففي هذا الحال أيضا يجوز لك قصر الصلاة. الحال الثالث: إذا كنت لا تدرين ما مدى إقامتك، فقد تجلسين يوم وقد تجلسين ثلاثة، عندك حاجة تريدين أن تتميها متى أتممتها عدت وسافرت، ففي هذا الحال أيضا يجوز لك القصر والجمع وإن طالت المدة. الحالة الرابعة: إذا كانت إقامتك أكثر من 4 أيام وأنت تجزمين بالإقامة وتعلمين أنك ستجلسين أكثر من هذه المدة، ففي هذه الحال بمجرد وصولك إلى مكة فإنك تتمين الصلاة وتؤدين كل صلاة في وقتها. واضح يا أم وليد. شكرا لك يا أم وليد. إلى متصل جديد إلى جدة معنا إبراهيم، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية يا أستاذي وكثر الله خيركم. إذا تسمح أنا بسأل عن نيتي في الصلاة لرب العالمين. أنا الحمد لله ملتزم في الصلاة، لكن أحس نفسي أني أصلي عشان ربنا يرزقني ويزيد في رزقي، عشان ربنا يعطيني الصحة وما يمرضني ولا يفقدني أحد من أهلي. أحس أنه صلاتي لله، استغفر الله العظيم يا رب، ما هي لوجه الله أو حسب أمر رب العالمين بطاعته وجوب الصلاة. أني أنا أصلي خوف أنه يقطع رزقي أو أنه يمرضني، هذا شيء متعبني جدا في موضوع أحس نفسي أنافق مع رب العالمين. جميل، واضح إبراهيم. العظيم يا رب، وما في شيء يخفى على رب العالمين في النية. سبحانه. تستمع للتوجيه. وجود هذا الشعور عندك معناه أنه أنك تنوي بصلاتك، خصوصا صلواتك المستقبلية تنوي بها الدار الآخرة وتنوي رضا رب العزة والجلال، وبالتالي فهنيئا لك وجود هذا الشعور عندك، وهنيئا لك وجود هذا التحرز لديك. صحيح من كان ينوي بصلواته وعباداته الأمر الدنيوي فإنه لا ينال أجرا في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت كل أعماله للدنيا فإنه حينئذ إذا قدم يوم القيامة فإنه يقدم وهو خالي الوفاض، ليس معه حسنات. ولكن ما دام أن هذا الشعور وهو أنك تخاف أنك لم ترد إلا الدنيا بصلاتك، فمعناه أن إرادة الآخرة حاضرة عندك، فهنيئا لك. تحسسك وتخوفك في هذا الأمر فإنه دليل على أنك تريد الآخرة بصلواتك. نعم، بارك الله فيكم. إحدى الأخوات يا شيخ سعد عبر تويتر تسأل عن حكم صيام شهر رجب بحجة أنه من الأشهر الحرم وأنه تتضاعف فيه الحسنات. كان أهل الجاهلية يعظمون شهر رجب ويخصونه بعبادات لا يفعلونها في غيره، فمن ذلك أنهم كانوا يذبحون ذبيحة في أول شهر رجب يسمونها العتيرة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال لا عتيرة. وكانوا أيضا يرون فضيلة العمرة في شهر رجب، لأن شهر رجب شهر حرام، وكانوا يتمكنون من السفر فيه خلاف بقية الأشهر فإنهم لا يتمكنون من السفر فيها. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في شهر رجب برواية صحيحة غير سالمة من المخالفة، ولم يرد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص شهر رجب بالصيام دون سائر الأشهر. ولذلك الذي نراه أنه لا يناسب تخصيص شهر رجب بصيام لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ولذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أيدي المترجبين الذين يصومون في رجب ويأمرهم بأن يضعوها في الطعام، مما يدل على أنه ليس لصيام رجب خاصية دون غيره من الأشهر. بارك الله فيكم. إلى خميس مشيط معنا الأخت صفية. أهلو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أبو التفسير، أنا أخذت إبرة مانع الحمل وجتني الحين الدورة وأنت بكرامة، بس عيت ما توقف لي 17 يوم، أصلي ولا ما أصلي؟ على أني أخذ حبوب توقف بس عيت توقف. طيب تستمع. استمرت الدورة أكثر من 15 يوما فإن المرأة تغتسل ثم تصلي صلواتها وتتوضأ لكل صلاة. نعم، شكرا لك. إلى مهند من الرياض، تفضل يا مهند. السلام عليكم، كيفك شيخي؟ وعليكم السلام الله. لو سمحت بدي أسأل عن شغلة صارت معنا اليوم. كنا بنصلي صلاة الظهر في الشركة جماعة، والشخص اللي قام فينا بعد الركعة الأولى اكتشف أنه هو على غير وضوء، فسلم وتنحى جانبا، وشخص من اللي كانوا مأمومين ذهب وأكمل الصلاة عنه من الركعة الثانية مباشرة، وإحنا كملنا الصلاة معه. بعد ما خلصنا الصلاة صار في خلاف بين اللي كان يم فينا وبين الشخص اللي أكمل، انه هل يجوز اكمال الصلاه ولا لازم يعيد من اول وجديد. طيب فهون الخلاف، هل احنا كمأمومين علينا اعاده الصلاه او لا؟ طيب تستمع الى الاجابه. هذه المساله من مواطن الخلاف بين الفقهاء. فقهاء الحنابلة يرون انه لابد من ابتداء الصلاه من جديد، ويرون انه لا يصح الاكمال، لكن الفتوى على انه لا بأس من اكمال الصلاه، فإن المأمومين قد دخلوا الصلاة وهم على وضوء، وبالتالي فإن أول صلاتهم لم يكن فيه مخالفة للشرع، وبالتالي فلا حرج عليهم في أن يقدموا من يصلي بهم ليكمل الصلاة، ومن ثم لا حرج عليكم وصلاتكم إن شاء الله صحيحة. بارك الله فيكم. إلى الدمام ومعنا الأخت فوزية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير يا شيخ. تفضل. عندي سؤال. زوجي يا شيخ عنده سيارة نقل ثقيل، وكان مسافر في خط سفر، يقول كان طالع من الخط الأصفر، ونظرا أنها سيارة نقل ثقيل كان يمشي على مهله، فجاء سيارة من وراه صغيرة وكان سرعتها زايدة مرة، صدمت فيه وتوفى صاحبها الله يرحمه. بعد ما جو المرور يعني شافوها قالوا نسبة الحادث على زوجي 0%، ما في شيء. نعم. سؤالي يا شيخ، هل يلحق زوجي شيء يعني يصوم مثلا أو نعم. مع أنه راح أكثر من مرة لعند المرور وقالوا نسبة الحادث 0 عليه. أي نعم، واضح سؤال من شيخ، وقال له إنه ما مدام إنه ما في نسبة حادث عليك فمعناته إنه ما لك ذنب يعني. نعم، تستمعين للإجابة. سلمكم الله. بالنسبة لحوادث القتل الخطأ يترتب عليها أمران. الأمر الأول الدية، والدية مرجعها إلى القضاء والمحاكم، والمفتي لا يتحدث فيها، ويمكن لأولياء الدم أو قرابة المتوفى أن يقدموا دعوة قضائية في هذا الموضوع ينظرها القضاء. الأمر الثاني مما يترتب على حوادث القتل الخطأ الكفارة بإعتاق رقبة، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين، وهذه لا تكون إلا على من فعل فعلا يحق له أن يفعله فنتج عنه موت إنسان. فإذا كان هذا الحادث ليس ناتجا عن فعل زوجه فحينئذ لا يعد قتل خطأ، وبالتالي لا يجب عليه كفارة لا صيام ولا اعتاق. نعم. إذا لا شيء عليه. شكرا لك يا فوزية. طيب معنا من؟ إلى محمد من الرياض، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير وعظم الله أجركم إن شاء الله. اللهم أمين وإياك. تفضل. لو سمحت عندي سؤالين. الأول. السؤال الأول يا أخي، يعني الواحد أوقات يعني يعمل مثلا يصلي أو يعمل خير ويعني يحس إنه يعني الموضوع فيه له يعني نسبة من الرياء، فما يعني ما أدري إيش يعني حتى. طيب. أقول الدعاء بس الله المستعان. طيب سؤالك الثاني. السؤال الثاني، اليوم أنا مسحت على الخف على الجورب بس ماني متذكر انا متى اول مسح، يعني ما ادري كملت ال 24 ساعه ولا لا، فايش الدافع؟ جزاكم الله خير. طيب تستمع الى الاجابه. شكرا محمد. اما بالنسبه للسؤال الاول فان الخوف من الرياء دليل على الايمان ومن علامات الخير، وبالتالي على الانسان ان يجاهد نفسه في هذا الامر بالنسبه للاعمال التي سيؤديها. اما الاعمال التي فرغ منها واداها فلا يشكل نفسه بها فإنها قد تمت وكملت، والكلام فيما سيؤديه من الأعمال بعد ذلك. فبالتالي عليك أن تجاهد نفسك في ما تريد أن تفعله في المستقبل. وأما بالنسبة للمسعى للجورب فإنه إذا تردد الإنسان بين وقتين ما هما في بداية المس فعليه أن ينظر إلى الوقت الأول و يجري مسح على أنه من الوقت الأول. بارك الله فيكم. إلى الخرج معنا أيمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا شيخ. أهلا وسهلا تفضل. يا شيخ بخصوص سؤالي بخصوص العمرة، كنا جايين من مصر لنعمل عمرة تمام، وخرجنا بعد صلاة المغرب وما صليناش العشاء، وبعد ما وصلنا مكة صلينا العشاء تمام 4 ركعات، وكمان ما صليناش الركعتين الاحرام، بس نوينا الاحرام واحنا في الميقات فوق في الطيار لان هذا موعد مكان الميقات. اما بالنسبه لركعتي الاحرام فهي مستحبه ولا حرج عليكم في كونكم تتركونها، فليست من الواجبات او الامور المتعينه. واما بالنسبه لكونكم اديتم صلاه العشاء 4 ركعات وأنتم مسافرون فلا حرج عليكم في ذلك، وهذا من الأمور الجائزة، وليس قصر الصلاة من الأمور الواجبة، فإن الله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فمعناه أن القصر ليس بواجب ولا حتم. جزاكم الله خير شيخ سعد. لازلنا معكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر من حلقات برنامجكم سؤال على الهاتف، حيث يجيب عن أسئلتكم مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. إلى متصل جديد معنا الأخ سعد أو سعود، تفضل يا سعود. سعود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم الله خير ما شاء الله تبارك الله. سؤال يا شيخ طال عمرك، عندي ولدي كمل 6 سنوات يروح معي المسجد أحيانا بدون وضوء، وأحيانا يحاول بعد الصلاة أنه يقرب المصحف، يحاول يقرأ قصار الصور، وأنا قاعد أشجع على هذا، فهل فعلي هذا فيه خلاف؟ طيب. وحتى لو كان يعني يروح معي المسجد أحيانا بدون وضوء، وأحيانا يتوضى بس أحيانا يصير قبل الوقت يكون سريع، فيلا طيب. بسرعة تعالوا بس. طيب واضح سؤالك، شكرا يا سعود. شكرا. الأولى والأحسن أن تقوم بتدريبه على الوضوء كما تقوم بتدريبه على الصلاة وعلى قراءة القرآن وعلى الارتباط بالمصحف، فإن الوضوء فريضة شرعية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فكونه يتعود على عدم الاهتمام بالوضوء وعدم الاستعداد للصلاة به هذا ليس من الأمور المناسبة، حتى ولو تأخرت قليلا معه من أجل أن يتوضأ فهو أولى من أن تذهب به بدون وضوء. نعم جزاكم الله خير وبارك فيكم. إلى متصل جديد معنا الأخ تركي من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام الله عليكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خير على ما تقدمونه. سلامتك. جزاك الله خير. في طال عمرك عندي سؤالين إذا سمحتوا لي. الأول طال عمرك اللي هو تأمين السيارات، هل يجوز الاستفادة من عوض يقدم من قبل شركات التأمين على ضرر وقع على سيارة؟ والسؤال الآخر اللي هو الأراضي الممنوحة من الدولة، هل يجب عليها زكاة المال بعد مرور التحول عليها أو لا؟ طيب شكرا لك يا تركي. أما بالنسبة للسؤال الأول فإن التعويضات التي تكون على الحوادث تكون على نقصان ثمن السلعة وليس لأجرة التصليح، يعني إذا حادث على سيارة وكانت قيمتها قبل الحادث 100 وأصبحت قيمتها 60 فحينئذ يعوض صاحب السيارة 40,000 مع أن الإصلاح قد لا يكلف إلا 3,000 4,000، فالتعويض ليس لقيمة الإصلاح وإنما للأرش الذي هو الفرق بين قيمة السلع الصحيحة وقيمتها بعد حصول الحادث عليها، وبالتالي فأخذ هذا المبلغ لا حرج على الإنسان فيه ولو كان لا يستخدم في الإصلاح إلا المبلغ اليسير. أما بالنسبة للسؤال الثاني فالأراضي الممنوحة من الدولة تختلف أحكام الزكاة فيها باختلاف نية مالكها، فإن كان المالك يجزم ببيعها وأنه يريد بيعها جزما كاملا فحينئذ عليه أن أن يزكيها بدفع ربع العشر من قيمتها سنويا، يقيمها كل سنة فيخرج الزكاة. أما إذا كان يريد أن يستخدمها لأغراضه الشخصية، أو كان يريد أن يؤجرها بدون أن يبيعها، أو كان لا يدري ما الذي سيفعله فيها، فحينئذ لا تجب الزكاة فيها. نعم، بارك الله فيكم ونفع بكم. إلى الأخت بدرية من الرياض، تفضلي. بدرية معنا، وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، تفضلي. من قام من نومه ومسح على الجوارب بعد انتهاء المدة وصلى بها سنة الوتر، فهل يعيد الصلاة؟ طيب، إذا كان قد عرف بذلك قبل طلوع الفجر فإنه يستحب له أن يعيد صلاة الوتر مرة أخرى، لكون الصلاة الأولى قد فعلت بدون وضوء معتبر شرعا. سؤالك الثاني بدرية، ما رأي الشرع في من يجمع الصلاة كالظهر والعصر مثلا إذا كان متعبا ويغلب على ظنه أنه لن يقوم لصلاة العصر نظرا لتعبه الشديد؟ أجاز الشرع لمن خشي على نفسه من عدم أداء الصلاة في وقتها أن يجمع بين الصلاتين، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تفادي الحرج. فإذا كان على الإنسان حرج حال أدائه لكل صلاة في وقتها فلا حرج عليه في الجمع في هذه الحال، ولكن إذا لم يكن هناك حرج وكان الإنسان يستطيع أن يؤدي الصلاة ولو بتكليف من حوله أو وضع المنبه للاستيقاظ أو نحو ذلك، فالأصل أداء كل صلاة في وقتها، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب، أحسن الله إليكم شيخ، بالنسبة للحرج قد يتفاوت من شخص لشخص أو قد يتساهل البعض من هذا الحرج؟ على كل الإنسان بينه وبين الله عز وجل في هذا الأمر، فقاعدة الشريعة أن الإنسان يذمم في أعماله بينه وبين الله عز وجل، والله تعالى مطلع على حقائق الأمور، والناس يتفاوتون في تكليف أنفسهم في أداء ما أوجب الله عز وجل عليهم في الشرع. يعني مثلا في القيام في الصلاة بالنسبة للعاجز، الناس يتفاوتون في هذا العجز وليسوا على مستوى واحد، ومن ثم جعل الشارع هذا الأمر مناطا بذات المكلف، بحيث يقال له بينك وبين الله متى عجزت عن أداء الصلاة قائما جاز لك أن تصلي قائدا، قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإذا لم تستطع فقائدا، فهكذا بقية الواجبات الشرعية. نعم، سؤالك يا بدرية الثالث. أحسن الله إليكم، في سورة الزخرف آية 13 لتستوى على ظهوره ولم يقل سبحانه ظهورها، مع أنها تابعة الآية التي قبلها والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. يعني لماذا أتى بضمير التذكير ولم يأتي بضمير التأنيث، ومع أنه أعاده على الأنعام وأعاده على الفلك؟ وهذا نتيجة أن الجمع هنا جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز أن يعاد عليه بضمير المذكر. نعم، جزاكم الله خير الشيخ سعد. إلى جدة ومعنا الأخ زياد. عليكم السلام ورحمة الله. سمعني؟ أي نعم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. الأول، السؤال الأول بخصوص لو الرجل نائم في السرير لا يستطيع القيام أو الوقوف، هل يجوز أن يؤم زوجته في الصلاة؟ طيب، سؤالك الثاني. والسؤال الثاني بالنسبة للسؤال الأول، هل في هذه الحالة هل يجوز الزوجة أن تؤم زوجها بخصوص أنه حديث أم ورقة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل داريا؟ جزاكم الله. طيب، شكرا لك يا زياد. نعم. أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الأصل أن الإمام يؤدي الصلاة تامة ويقتدي به المأمومون. أجاز الشرع عند عجز الإمام عن القيام أن يصلي جالسا، وحينئذ يصلي من خلفه جلوسا، ولم يجز الشرع أن يكون الإمام مضطجعا أو على جنبه. وبالتالي فنقول الأصل في هذا الباب أنه لا تصح إمامة من يؤدي الصلاة وهو على سريره إماما بغيره، فإن وجد إمام من الرجال يصلي به فذاك، وإلا صلى وحده. وأما بالنسبة لإمامة النساء فحديث أم ورقة فيها أنها صلت بأهل دارها، ومن المعلوم أن الشريعة توجب على الرجال أن يصلوا في المساجد، بما يعني أنها إنما صلت بالنساء من أهل دارها ولم تصلي برجال. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأوهم لكتاب الله، ونحن ذلك من النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأم الرجال، ومن المعلوم أن إمام الرجال يكون أن إمام الجماعة يكون أمامهم والنساء يصلين خلف الجماعة. هناك بعض الأئمة أجاز في صلاة النافلة إذا كانت المرأة قارئة ولا يوجد قارئ من الرجال، لكن هذا القول قول مرجوح وجماهير أهل العلم على خلافه. وأما في النافلة فإنه وأما في الفريضة فإنه لم يقل أحد من الأئمة بجواز أن تتقدم المرأة لتكون إماما للرجال في صلاة الفريضة. نعم، جزاكم الله خير وبارك فيكم. إلى الباحة، معنا عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم خير وجعلكم موفقين مباركين أينما كنتم. اللهم آمين وياك. نحبكم في الله، الله يعظم لكم الأجر والثواب. سلمت وكرمت. معالي الشيخ الله يعطيك العافية إن شاء الله. كيف حالك يا شيخ؟ عساك طيب. لا تقول إن شاء الله في دعواتك. الله يبارك فيك ويوفقك. الله يرفع قدركم ويلقي علينا وعليكم محبة منه ورضوان. اللهم آمين. السؤال الله يحفظك يا معالي الشيخ. أنا كان عندي مبلغ من الزكاة أبغى أزكي، وعلمت أنه أحد الأخوان يعمر عمارة و يعني كان محتاج وكذا، فأعطيته بنية الزكاة مبلغ من هذا المال. بعد 7 شهور 8 شهور تحسن وضعه وحلف أنه يرجع المبلغ. أنا قلت المبلغ ما بيه، جاك وانتهى، حلف وأقسم إلا أنه يرجع لك المبلغ. هل المبلغ هذا أرجعه مرة ثانية زكاة أو خلاص يعتبر؟ ما أدري، ما عرفت شو الحكم فيه. الله يجزاك خير. الحكم فيه أنه يجب عليك أن تدفعه لمصرف من مصارف الزكاة، تبحث عن مسكين أو غارم وأعطيه هذا المبلغ، لأن هذا أصل هذا المبلغ أنه زكاة، وإنما أعاده إليك لأنك قد دفعته إليه ابتداء، وأنت إنما دفعته على سبيل الزكاة، بالتالي لا حق لك فيه أن تعيد زكاة مالك إلى نفسك. في سؤال ثاني يذكرها فقهاء المتقدمون في من أدى زكاة وردها الفقير، مرات قد تأخذ وتعطي الفقير فيردها إليك، فيتكلمون عن حكم هذه المسألة من جهة أخذها وماذا يفعل بها. والصواب في هذا أنها مال زكاة، وأنه يجب إرجاعها إلى مصرف من مصارف الزكاة. نعم. عبد العزيز معنا؟ في سؤال ثاني؟ في سؤال ثاني عبد العزيز؟ يا شيخ، هل فعلا هل يوجد صلاة اسمها صلاة التسابيح، وهل هي مفروضة أو مشروعة؟ طيب شكرا لك. هذه الصلاة عبارة عن زيادة عدد التسبيح في كل ركن من أركان الصلاة، وهذه الصلاة ورد فيها حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فنحن نقول بأن هذه الصلاة غير مشروعة لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن نقوي الحديث الوارد في ذلك بآثار أفعال عدد من التابعين لها فإن أثر التابعي لا يصح أن يقوى به الإسناد الضعيف. ومن ثم فالصواب أن صلاة التسابيح غير مشروعة وأنه لا يستحب فعلها. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إلى الرياض معنا الأخت أم محمد. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام. والسلام على الشيخ، الله يجزاكم خير يا رب، الله يطول عمركم. أنا غنسألكم واحد اثنين سؤال. عند أنا عند حرمة وعطتني فلوس باش نشتري حاجة حق الملابس من المغرب واشتريتها، والله يخليك وجاتني، المهم جبتها من المغرب ما قدتني وليت بعد خدتها هي، فهمتي كلامي؟ وزاد على الثمن اللي عطتني، واش يجوز ليا ولا لا؟ هذا السؤال الأول، فهمتني أخي؟ والله واضح يا شيخ سعد، فهمتني؟ أنا أعطتني فلوسا لتشتري لها ملابس. لا هي نفسي نفسي نفسي نفسي أعطتني فلوس باش نشتري قصة من المغرب وصارت قصيرة أو صغيرة؟ لا ضيق علي، جاتني ضيقة. أي نعم. ولات خدتها هي، خدتها هي نفسها وزادتني عليها بحال عطتني 500 وزادتني عليها 500، واش يجوز ليا ولا ما يجوز ليا؟ الله يطول عمرك. ما دام أن هذا المبلغ دفع لك بيضة نفس منها فلا حرج عليك في أخذه. جزاك الله خيرا. وثاني سؤال، الله يطول عمرك ويعطيك الجنة ونعيمها. أنا عندي أخت في المغرب، أنا مسؤولة عليها وكل حاجة أنا نعتها، ربطني من بنت 6 سنين وعندها بنتها وعندها حفيدها، وما يسأل ما ينعموا عليها بولا شيء. واش إلا ما قصرت في حقها شوية ولا ما عطتها حاجة ولا ما صرفت عليها في أنا نخلص الكرة ولا نخلص الكهرباء ولا نخلص لها كله، كم مرة ندير؟ إلا مرة ما من هي عود أمي ما سويت لها حاجة ولا واش صخت حقها ودعوتها تجيني. أسأل الله أن يحرمك يا أجر أختك، وأنت إن شاء الله مأجورة على ما تقدمينه معها، وأبشري بخير، والله جل وعلا أكرم منك في ما تعطينه لأختك، وصلة الرحم بإعطائها من أسباب رضا الله ومن أسباب طول العمر ومن أسباب بسط الرزق ومن أسباب كثرة الأجر يوم القيامة. بالنسبة للنفقة الواجبة، إن كنت ترثينها إذا ماتت فإنه يجب عليك وجوبا لازما أن تنفقي عليها، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. إن كنت لا ترثينها لو ماتت فحينئذ لا تجب عليك نفقتها، وإنما يستحب لك ذلك وأنت ماجورة عليه، ولا تفوتي على نفسك أجر أختك، وأبشري بالعوض. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قول عمرك مع أنه شغال عندي الناس، أنا تنشتغل في هنا في السعودية وعندي ولد مطلق به وعلى قدي تنشتغل 1500 إلا وش إلا حاجة ما قدرتش على واستجربي إلا ما قدرتش ولا حاجة وش ما قصرتش في حقه، هذا هو اللي بتأسمه الله يطول عمرك. عندها ولد؟ عندها ولد ذكر؟ لا ما عندها ذكر، عندها بنت واحدة وعندها حفيدها 2، وما شاء الله مسك عليهم ربي وما ينفقوا عليها بولا شيء. كم يعطيها ولا كم حفيدها؟ عندها أحفاد أولاد أولاد؟ نعم عندها أحفاد أولاد أولاد؟ عندها أحفاد 2 أحفاد، واحد ما يعطيها ولا شيء وواحد يعطيها 50 ريال من الشهر للشهر. الله يبارك فيك، لا يجب عليك نفقتها ولكنك تؤجرين الأجر الكثير على النفقة عليها. نعم شكرا لك يا أم محمد. إلى أبها ومعنا متصل جديد الأخ محمد. السلام عليكم مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيكم الخير. شيختي عندي بنت كانت مريضة في العام الماضي في المستشفى وبقي عليها 27 يوم من رمضان العام الماضي، وصامت الآن لحد 7 أيام بس ما هي قادرة تكمل الباقي، ما هو المرض لعدم استطاعة وتكاسل كذا شوية، فهل يجوز أن نخرج عن الأيام اللي مضت أو اللي باقي عليها صدقة أو شيء؟ وسلامتك. والذي يشير به عليكم أن تدرجها في الصوم. هذه الأيام أيام باردة وهي أيام قصيرة، وبالتالي أوصيكم بأن تحاولوا أن تعودوها على الصوم، حتى ولو لم تتمكن من الصوم إلا بعد شهر رمضان الآتي، لكنها تبرد ذمتها بذلك، فإن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني يجب عليه أن يصوم أيام أخرى تماثل الأيام التي أفطرها. نعم بارك الله فيكم. إلى متصل أو إلى تويتر ومعنا محمد المواش يقول: يا شيخ سعد، صلى مسافر خلف مقيم صلاة الظهر وقد أدركه في الركعتين الأخيرتين فسلم بناء على أنه مسافر وعلم بعد ذلك، هل يعيد الصلاة؟ نعم يجب عليه أن يعيد الصلاة أربعة، فإنها قد وجبت عليه كذلك لما ورد من لفظ من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة. نعم. إلى المتصل أحمد من الرياض، تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخنا الفاضل؟ كرمت وكرمت، الله يبارك فيك. الله يجزاك كل خير. كنت في طريقي من مكة إلى الرياض، من الرياض إلى مكة، وفي أحد الاستراحات نزلت وأشرب يعني شاي أو مثل هذا القبيل. نعم. فعند وخارج المبنى للصراحة يعني وأنا جالس أشرب الشاي وقعت يدي على قطعة ذهبية صغيرة يعني، وأخذتها وانتهت الرحلة، والآن هذه القطعة معي ولا أدري ماذا أفعل بها، ولا أعرف أين يعني موقع الاستراحة الذي نزلت فيه، ولا أعرف كيف أرجع إلى هذه المكان، فما حكم هذه القطعة الذهبية الآن؟ أنت دعت السيارة تكون سيارة نقل عمومي؟ سيارة نقل عمومي. سلمك الله، بإمكانك هذه القطعة الذهبية إن كانت تتعلق، لا تتعلق بها همة أواسط الناس، كان تكون بعشرين ثلاثين ريالا فحينئذ تأخذها ولا حرج عليك فيها. إن كانت قيمتها تتعلق بها همة أواسط الناس فيلزمك التعريف بها، وبإمكانك أن تقوم بالتواصل مع الشركة التي نقلتك، وبالتالي تطلب منهم أن يضعوا إعلانا في المحطة التي يقفون فيها عادة، يكتب فيها هناك قطعة ذهبية مفقودة في هذه المحطة، من فقد قطعة ذهبية فعليه الاتصال بهاتف رقم كذا وتضع رقم هاتفك، فإن اتصل عليك أحد ووصف نفس القطعة فحينئذ يلزمك أن تردها إليه، ولو أن تطلب منها أن يحضر لديك فتعطيها له في يده. إذا لم يتصل عليك أحد أو أن من اتصل عليك لم يخبرك بالصفات الدقيقة لقطعة الذهب التي وجدتها، فحينئذ يحق لك أن تتملك هذه القطعة من الذهب بعد سنة كاملة. بارك الله فيك. نعم جزاكم الله خير. أيضا شيخ سعد، من الأسئلة التي وصلت، هذا أحد المستمعين يقول: يوميا عن أذهب إلى العمل قرابة 100 كيلو بين مدينتين، هل يجوز لي الجمع والقصر، جمع وقصر صلاتي الظهر والعصر، وإذا حضرت المغرب في الطريق هل يجوز لي أن أجمع المغرب والعشاء وأقصر العشاء؟ نعم يجوز لك الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لم تحضر ولم تصل إلى البلد الذي تسكن فيه، لأن الله تعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وأنت ضارب فيها. وإذا قدر أنك جمعت المغرب والعشاء قبل أن تدخل البلد دخلته، فإنه لا يلزمك حينئذ أن تعيد صلاة العشاء. جزاكم الله خير يا شيخ سعد على هذه المشاركة معنا في هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي سؤال على الهاتف، شكر الله لكم هذه المشاركة معنا. بارك الله فيك، أشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأشكر فريق العمل جزاكم الله خيرا، كما أسأل الله جل وعلا المستمعين الكرام سعادة وتوفيقا ورفعة شأن، وأسأل الله جل وعلا لعموم المسلمين أن يجمع كلمتهم وأن يؤلف ذات بينهم وأن يدر عليهم في أرزاقهم وأن يصلح لهم ذراريهم، كما أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن شكرا لضيفنا مع الشيخ دكتور سعد بن ناصر الشثري الذي شارك مجيبا عن أسئلتكم في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء. أيضا تقبلوا تحية زملائي فريق العمل في التنفيذي على الهواء عيسى بن محمد الراقي، في الإعلام الرقمي فيحان بن محمد السبيعي، مخرج حلقات هذا البرنامج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي التقديم على الهواء محدثكم أحمد بن عبد الله الشدي. نتمنى لكم ليلة هنيئة سعيدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال